الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا درسنا في كتاب تدريب الراوي في شرح التقريب الإمام النووي رحمه الله تعالى وكنا نتكلم الله أعلم على أمر الحديث الأحاد حيث رد المعتزلة استدلوا على رده ببعض الوقائع والأحاديث التي فيها شيء من التثبت وطلب المعضد والمتابع وقلنا جوابنا على هذا أن هذه القصص والوقائع التي تحتج بها لا تخرج عن كونها أحاديث أحد وكيف تكيلون بمكيالين قرة يقولون نرد أحاديث الأحاد ويستدلون على صحة مذهبي وما قالوا بأحاديث الأحاد كيف يكون عين المردود وعين المستدل هذا خلاف بديهيات العقول ومسلماتها لأننا كنا وقفنا في موضع الضبط وكل أما قصة عمر أخذناه خلصنا تنبيهات فين يا سيدي؟ تنبيه أصح المتن على الإطلاق؟ معلم علم فين كده شو وإذا قيل هذا حديث صحيح فهذا معنى أن تخلص هذا مع الأوصاف المذكورة أيوه وإذا قيل هذا حديث صحيح فأكرم الله محمد بن إيه قال رحمه الله تعالى وإذا قيل هذا حديث صحيح فهذا معناه أي ما اقتصر سنده مع الأوصاف المذكورة قبلناه عملا من ظاهر الإسناد لا أنه مقطوع به في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة خلافا لمن قال إن الخبر الواحد يوجب القطع حكاه ابن صباغ عن قول من أهل الحديث وعذاب الباجي لأحمد وابن خويلد من داد لمالك عزل مالك لمالك وإن نزعه المازري بعدم وجود نص له فيه وحكاه ابن عبد البر عن حسين الكرابيسي وابن حزم عن داود وحكى السهيلي عن بعض الشافعية ذلك بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان وإلا فلا يوجبه وحكى الشافعي لا يوجب العلم القطع العلم يتكلم عنه وحكى شيخ الآن دخلوا في قضية هل حديث الأحاد يفيد العلم اليقيني أو لا يفيد بس نحن مرت علينا عدة مرات تتكرر نعم وحكى شيخ أبي إسحاق في التبصرة وقال وحكى الشيخ أبي إسحاق وحكى الشيخ أبو إسحاق في التبصرة عن بعض المحدثين ذلك في حديث مالك عن نافع عن أبي عمر عن ابن عمر وشبهه أما ما أخرجه الشيطان أو حليمة سيأتي الكلام فيه وإذا قيل هذا حديث غير صحيح لو قال ضعيف لكان أقصر وأسلم من دخول الحسن فيه فمعناه لم يصح إسناده على الشرط المذكور لا أنه كذب لأنه قال وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده صحيح لو قال وإذا قيل هذا حديث ضعيف كان أحسن وأسلم من دخول الحسن فيه وإذا قيل هذا حديث وإذا قيل هذا حديث غير صحيح لو قال ضعيف لكان أقصر وأسلم من دخول الحسن فيه، فمعناه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ. والمختار أنه لا يلزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقة، لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعد وجود أعلى درجات القبول في كل واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة واحدة. ولهذا اضطرار من خاض في ذلك إذ لم يكن عنده استقرار تام، وإنما رجح كل منهم بحسب ما قوي عنده خصوصا إسناد بلده لكثرة اقتنائه به، كما روى الخطيب في الجامع من طريق أحمد بن سعيد الدارمي سمعت محمود بن غيلان يقول قيل لوكيع الجراح هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأفلح عن حميد عن القاسم عن عائشة أفلح بن حميد وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أيهم أحب إليك؟ قال لا نعدل بأهل بلدنا أحدا. قال أحمد بن سعيد فأما أنا فأقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أحب إلي، هكذا رأيت أصحابنا يقدمون. فالحكم حينئذ على إسناد معين بأنه أصح على الإطلاق لعدم الاتفاق به ترجيح بغير مرجح. قال شيخ الإسلام مع أنه يمكن لناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ الإمام الذي رجحها وإتقانه، وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق فلا يخرج النظر فيه من فائدة، لأن مجموع ما نقل عن الأئمة في ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع لها حكم من أحد منهم. تنبيه: أصح المتون على الإطلاق عبارة ابن الصلاح، ولهذا أرى الإمساك عن الحكم الإسناد الإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق. قال العلائي: أما الإسناد فقد صرح جماعة بذلك، وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق، لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن كذلك، فلأجل ذلك ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد انتهى، وكأن المصنف حذفه لذلك. لكن قال شيخ الإسلام: فيأتي أن من ذلك ما قال بعضهم إن أصح الأسانيد ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أن يكون أصح الحديث الذي رواه أحمد بهذا الإسناد، فإنه لم يروا في مسنده به غيره، فيكون أصح الأحاديث على رأي من ذهب إلى ذلك. قلت: قد جزم بذلك العلامي نفسه في عوالي مالك، فقال في الحديث المذكور إنه أصح حديث في الدنيا، وقيل أصحها مطلقا ما رواه أبو بكر محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهذا منه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية صرح بذلك ابن الصلاح. وقيل أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني بفتح العين عن علي بن أبي طالب، وهو مذهب ابن المديني والفلاس وسليمان بن حرب، إلا أن سليمان قال أجودها أيوب السختياني عن ابن سيرين وابن المديني عن ابن سيرين، وابن المديني قال عبد الله بن عبد عن ابن سيرين حكاه ابن الصلاح. وقيل أصحها سليمان الأعمش عن إبراهيم عن يزيد النخعي عن ابن يزيد النخعي عن علقمة القطيس عن عبد الله بن مسعود، وهو مذهب ابن معين صرح به ابن الصلاح. وقيل أصحها الزهري عن زين العابدين علي بن الحسين عن أبي الحسين عن أبي علي بن أبي طالب حكاه ابن الصلاح عن أبي بكر بن أبي شيبة والعراقي عن عبد الرزاق. وقيل أصحها مالك مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر، وهذا قول البخاري وصدر العراقي به كلامه، وهو أمر تميل إليه النفوس وتنجذب إليه القلوب. روى قتيبة في الكفاية عن يحيى بن بكير أنه قال لأبي زرعة الرازي: يا أبا زرعة، ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما ترفع السترة فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. فعلى هذا قيل: عبارة ابن الصلاح وبنى الإمام أبي منصور عبد القادر بن طارق التميمي أن أجل الأساليب الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أهل الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. وبنى بعض المتأخرين على ذلك أن أجلها رواية أحمد بن حنبل، أجلها رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك، باتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث الإمام أحمد، وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب، وليس في مسنده على كبره، فهذه الترجمة سوى حديث واحد هو في الواقع أربعة أحاديث جمعها وساقها مساق الحديث الواحد، بل لم يقع لنا على هذه الشرطية غيرها ولا قارب المسند. قال: أخبرني شيخنا الإمام تقي الدين الشمولي رحمه الله بقراءتي عليه، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد الحنبلي، قال: أخبرنا أبو الحسن العرضي، قال: أخبرنا زينب بنت مكي، قال: أخبرنا عليا مسند الدنيا على مسند الدنيا على الإطلاق أبو عبد الله محمد بن مقبل الحلبي مكاتبة منها عن ابن الصلاح بن أبي عمر المقدسي. عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي هو آخر من روى عنه. قال: أخبرنا أبو الحسن البخاري هو آخر من حدث عنه. قال: أخبرنا أبو علي الرصافي قال: أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أنبأنا أبو علي التميمي قال: أخبرنا أبو بكر القصيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الخبز بالزبيب كيلا. والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الخبز بالزبيب كيلا. أخرجه البخاري مفرقا من حديث مالك، وأخرجها مسلم من حديث مالك، إلا النهي عن حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر. تنبيهات: الأول، اعتراض مغلطاي على أن أجل من روى عن مالك الشافعي بأبي حنيفة وابن وهب والقعنبي، واعترض غلطة، بس هو غلطة على حسب مجتهدها، والذي يراه هذا اعترض مغلطاي على التميمي في ذكر الشافعي برواية أبي حنيفة عن مالك: إن نظرنا إلى الجلالة وابن وهب وقعنا به إلى الإتقان وابن وهب وقعنا به إن نظرنا إلى الإتقان. قال البلقيني من محاسن في محاسن قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: فأما أبو حنيفة فهو وإن روى عن مالك كما ذكره الدارقطني، لكن لم تشتهر روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي. وأما القعنبي وابن وهب فإن تقعوا رتبتهما من رتبة الشافعي. وقال العراقي فيما رأيته بخطه: رواه أبي حنيفة عن مالك. رواه أبو حنيفة رواية أبي حنيفة رواية رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطني في غرائبه، وهو المدبج ليس وفي المدبج ليست من روايته عن نافع عن ابن عمر، والمسألة مفروضة في ذلك. قال: نعم. ذكر الخطيب حديثا كذلك في الرواية عن مالك، وقال شيخ الإسلام أما اعتراضه بأبي حنيفة فلا يحسن لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك وإنما أورده الدارقطني ثم الخطيب بروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال وأيضا فإن رواية أبي حنيفة عن مالك إنما هي فيما ذكره في المذاكرة ولم يقصد الرواية عن الشافعي الذي لازمه مدة طويلة وقرأ عليه الموطأ بنفسه وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي قد قال الإمام أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي بعد سماعه له من ابن مهدي عن مالك بكثرة قال لأني رأيته فيه كثرة فلعل إعادته لسماعه وتخصيصها بالشافعي بأمر يرجع إلى التثبت ولا شك أن الشافعي أعلم بالحديث منهما قال نعم أطلق ابن المديني أن القعنبي أثبت الناس في الموطأ والظاهر أن ذلك بالنسبة إلى الموجودين عند الإطلاق في تلك المقالة فإن القعنبي عاش بعد الشافعي مدة ويؤيد ذلك معارض هذه المقالة بمثلها وقد قال ابن معين مثل ذلك في عبد الله بن يوسف التنيسي قال ويحتمل أن يكون وجه التقديم من جهة من سمع كثيرا من الموطأ بلفظ مالك بناء على أن السماع بلفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه وأما ابن وهب فقد قال غير واحد إنه غير جيد التحمل فيحتاج إلى صحة النقل عن أهل الحديث إن كان أتقن الرواة عن مالك نعم كان كثير اللزوم له قال والعجب من تفضيل المعتبر بين الأجلية والأتقنية والأتقنية وأبو منصور إنما عبر بأجلة ولا يشك أحد أن الشافعي أجل من هؤلاء لما اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقديمه وأيضا فزيادة إتقانه لا يشك فيها من له علم بأخبار الناس فقد كان أكاد المحدثين يفتونه فيذاكرونه بأحاديث أشكلت عليهم فيبين لهم الإشكال ويوقفهم على علل غامضة فيقومون وهم يتعجبون وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل قال لكن في كلام أبي منصور في هذا الفصل نظر لأن المراد الترجيح ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر على غيرهما إن كان المراد به ما وقع في الموطأ فورثوه فيه ثواب من حيث الاشتراك في رواية تلك الأحاديث ويتم مع اعتراضه أبو منصور من أن الشافعي أجلهم وإن كان المراد به أعم من ذلك فلا شك أن عند كثير من أصحاب مالك من حديثه خارج الموطأ ما ليس عند الشافعي فالمقام على هذا مقام الأمر وهذا موزع في أحمد أنت نسختك يا نفس النسخة نفس النسخة ولا هي مفتش الحبوب دور يعني الدور مفتش الدور الله يجيبك يا سيدي ماشي على وينك ركز على وينك ايوه ويتم مع عقابه أبو منصور من أن الشافعي أجلهم وإن كان المراد به أعم من ذلك فلا شك أن عند كثير من أصحاب مالك من حديثه خارج الموطأ ما ليس عند الشافعي فالمقام على هذا مقام تأمل وقد نوزع في أحمد بمثل ما نوزع في الشافعي من زيادة الممارسة الممارسة والملازمة لغيره كالرضيع مثلا ويجاب بمثل ما تقدم الثاني أقوال أخرى في أصح الأسانيد لم يذكرها النووي ذكر المصنف تبعا لابن الصلاح في هذه المسألة خمسة أقوال وبطء أقوال أخرى فقال حجاج بن الشاعر أصح الأسانيد شعبة عن قتادة حجاج بن الشاعر هذا حجاج بن مسلم ثقفي معروف بالشعر ليس من الأمير الجاهلي ما نعم أصح الأسانيد أصح الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب يعني عن شيوخه هذه عبارة شيخ الإسلام في نكته وعبارة الحاكم قال حجاج اجتمع شيخ الإسلام يعني اسمه بن عاصم وعبارة الحاكم قال حجاج اجتمع أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني في جماعة فتذاكروا أجود الأسانيد فقال رجل منهم أجود الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة ثم نقل عن ابن معين عن أم سلمة ثم نقل عن ابن معين وأحمد ما سبق عنهما وقال ابن معين عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ليس إسناد أثبت من هذا أسناده القصيد في الكفاية. قال شيخ الإسلام ابن حجر على هذا لابن معين القولاني. وقال سليمان بن داود الشاذقوني أصح الأسانيد يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن خرف بن هشام البزار قال سألت أحمد بن حنبل أي الأسانيد أثبت؟ قال أيوب عن نافع عن ابن عمر فإن كان من رواية حماد بن زيد عن أيوب فيالك. كلامك أنا عليك بها عجب فيالك تعجب. قال ابن حجر فلأحمد قولان. وروى الحاكم في مستدركه عن إسحاق بن راهويه قال إذا كان الراوي عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده ثقة هو كأيوب عن نافع عن ابن عمر وهذا مشعر بجلالة إسناد أيوب عن نافع عنده. وروى الخطيب في الكفاية عن مغيرة قال لا أعلم في الحديث شيئا أحسن إسنادا من هذا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي موسى الأشعري. وقال ابن المبارك والعجلي أوضح الأسانيد وأحسنها سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود وكذا رجحه النسائي. وقال النسائي أقوى الأسانيد التي تروى فذكر منها الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة عن ابن عباس عن عمر. ورجح أبو حاتم الرازي ترجمة يحيى بن سعيد بن القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وكذا رجح أحمد رواية عبيد الله عن نافع على رواية مالك عن نافع. ورجح ابن معين ترجمة يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. الثالث تخصيص القول في أصح الأسانيد الصحابية. يعني دي تنبيهات كلها والمثال تتعلق بأصح الأسانيد. تنبيهات أول شيء اعتراض مغلطات على أن اعتاد المروع عن ملك الشافعي. جميل. الثاني هو إيه؟ الثالث تخصيص القول بأصح الأسانيد صعب أولا وهذا المعتمد المختار. نعم. الثالث تخصيص القول في أصح الأسانيد. من التنبيهات. الثالث تخصيص القول في أصح الأسانيد لصحابي أو بلد. قال الحاكم ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد لصحابي أو بلد بخصوص بأنه قال أصح إسناد فلان أو الفلانين كذا ولا يعمم أو الفلانيين كذا ولا يعمم. قال فأصح أسانيد الصديق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه وأصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده. وقال ابن حزم أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر الزهري عن سالم بن يزيد عنه. قال الحاكم وأصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده عن علي إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. هذه عبارة الحاكم ووافقه من نقلها وفيها نظر فإن الضمير في جده إن عاد إلى جعفر فجده علي لم يسمع من علي بن أبي طالب أو إلى محمد فهو لم يسمع من الحسين. يعني لا يوافق على هذا الحاكم لأصح سند البيتنا إن كان قطع مرت معنا دي عندما كنا نقرأ في البعث ونبهنا عليه كذلك عندما كنا نشرح في أكيد سوف كنت تحضر معنا في أكيد سوف شرح الألفين تمام سنسا وحكى التلميذي في الدعوات عن سليمان بن داود كتاب يلا السلام. وحكى الترمذي في الدعوات عن سليمان بن داود انه قال في روايه الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي هذا الاسناد مثل الزهري عن سالم عن ابيه. ثم قال الحاكم واصح اسانيد ابي هريره الزهري عن سعيد بن المسيب عنه. وروى قبل عن البخاري ابو الزناد عن الاعرج عنه. وحكى غيره عن ابن المديني من اصح الاسانيد حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره. قال واصح اسانيد ابن عمر مالك عن نافع عنه. واصح اسانيد عائشه عبيد الله بن عمر عنه. عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها. قال ابن معين هذه ترجمه مشبكه بالذهب. قال ومن اصح الاسانيد ايضا الزهري عن عروه بن الزبير عنها. وقد تقدم عند الدارمي عن الدارمي قول اخر. واصح اسانيد ابن مسعود سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عنه. واصح اسانيد انس مالك عن الزهري عنه. قال شيخ الاسلام وهذا مما ينازع فيه فان قتادة وثابت البناني اعرف بحديث انس من الزهري ولهما من الروايه جماعه ولهما من الرواه جماعه. فاثبت اصحاب ثابت حماد بن زيد وقيل حماد بن سلمة. واثبت اصحاب قتادة شعبته وقيل هشام الدستوائي. وقال البزار روايه علي بن الحسين ابن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص اصح اسناد يروى عن سعد. وقال احمد بن صالح المصري اثبت اسانيد لاهل المدينه اسماعيل بن ابي حكيم عن عبيده بن سفيان عن ابي هريره. قال الحاكم واصح اسانيد المكسيين سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن جابر. واصح اسانيد الجلاليين معمر عن همام عن ابي هريره. واثبتوا اسانيد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر. وأثبت أسانيد الفراسانيين الحسين بن واقد عن عبيد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. وأثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة. قال شيخ الإسلام بن حجر ورجح بعض أئمتهم برواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد. يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان عن إبراهيم التميمي عن الثيري عن الحارث بن خويلد عن علي. وكان جماعة لا يقدمون على حديث الحجاز شيئا حتى قال مالك إذا خرج الحديث عن الحجاز انقطع نفاعه. وقال الشافعي إذا يعني شيل ولا ضاف انقطع نفاعه نعم ضار الطعام شفة الله فعلا لو تقول لك تفتح أخير هم لو مكرم أخير على طيب خليك يفتح الآن بس على ما يخلص إخوة وتكون بك الله يشفي الرحيم. يقول يا أخوة إيش يقول لنا وقال طيب وقال الشافعي إذا لم يوجد الحديث في حجاز أصلا ذهب نقاع حكاه الأنصاري في كتاب دم الكلام. الأنصاري من هو أخي أبو إسماعيل عن الحاشية أبو إسماعيل الهروي الأنصاري له كتاب دم الكلام أظن في 5 مجلدات. لم التحى أخي محمد خلينا نلتحى. قالوا عنه أيضا كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا أقبله إن كان صحيحا. ما أريد إلا نصيحته معنا. طبعا تعرف الجملة دي إنكم تكون في النسخ عندكم مختلفة شوية صح؟ في اختلاف؟ عندك أنا عندي وليس له أصل في الحجاز فلا أقبله. أيوة كلمة الأخيرة بس عندك أنا ما أريد إلا نصيحتك بس كلكم؟ وعندك نفس الأمر وعندك جميل. الظاهر هذا يعني الكلام رجع عنه الشافعي ذكر في سير علم الله أنه رجع عن هذا الكلام وتبين له خلاف هذا فيما بعد. هذا الكلام ليس على إطلاق إخوة وكلام رجع عنه الشافعي نفسه حتى قبل ذلك عند الحاسة هنا ثم إن الشافعي رجع عن هذا وصحح ما ثبت إسناده لهم. عندك سير علم الله الجزء الأول لا عفوا الجزء العاشر 24 سنة 24 التحق مع مجد ما تخليك التحق والأخناس التحق ثم إنك لزكة وزكة طيب الله شفيك التحق الله. وقال مسعر قلت لحبيبنا أبي ثابت أيما أعلم السنة أهل الحجاز أم أهل العرب؟ فقال بل أهل الحجاز. قال الزهري إذا سمعت الحديث من حديث العراقي فأورد به ثم أورد به في بعض الروايات طبعا أورد عن عين فأورد به فأورد به عندكم فرم به فرم به ولا فأورد به عندي فأورد به كنت عندكم إيه بقى فأورد من المهل يعني من التمهل الرواية يعني التمهل لما هنا فأورد به الضرف فأورد به ارمي به ونقول بعضها يقول فرض به فرض به بعض الألفاظ على كل حال مقصود هي تضعيف الحديث يعني. وقال طاووس إذا حدثك هذا كلام مطلق لكن العبرة بالصحف الأسانيد سواء كان في الكوفة الحديث أو في الحجاز أو في مصر أي إن كان مخرجه العبرة بالصحف الأسانيد. وقال هشام بن عروة إذا حدثك العراقي بألف حديث فأوقف 990 وكن من الباقي في شك. هذا كله أيضا كلام مطلق لا يعمل به لما لا يبرأ صحة أحد. وقال الزهري إن في حديث الكوفة دغلا كثيرا. وقال ابن مبارك حديث الحرمين أصح وإسنادهم أقرب ما في إشكال. وقال الخطيب لا يلزم من تضعيف غيره يعني قول حديث الحرمين أصح وإسنادهم أقرب لا يلزم من تضعيف غير من الحديث. وقال الخطيب أصح طرق السنن ما يروي عن الحرمين مكة والمدينة فإن التدليس عنه قليل والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز ولا أهياما روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليل ومرجع إلى الحجاز أيضا ولا البصرة من السنن الثابتة بالأساليب الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم. والكوفيون مثلهم في الكثرة غير أن روايتهم كثيرة الدغل يقصد التدليس قليلة السلام من العلل وحديث الشاميين أكثر المراسل. كل هذا كلام مطلق ومجمل أما أمر التفصيل فيرجع فيه إلى القواعد هل صح الإسناد أم لا. قال ومقاطيع وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح والغالب وحتيه. وحديث الشاميين أكثر المراسل ومقاطيع وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح والغالب عليه ما يتعلق بالمواعيد. وقال ابن تيمية قال أهل العلم بالحديث على أن الأصح الأحاديث مروها المدينة ثم البصرة ثم أهل الشام. الرابع من التنبيهات إنما يوصف الإسناد بالصحية حيث لا مانع من شذوذ أو اضطراب. قال أبو بكر البرديجي أجمع أهل النقل على صحة حديث الزهري عن سالم عن أبيه وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة لرواية مالك وابن عيينة ومعمر والزبير وعقيل ما لم يختلفوا فإذا اختلفوا توقف فيه وأخذنا بالراجح معنى. قال شيخ الإسلام وقضية ذلك أن يجري هذا الشر في جميع ما تقدم فيقال إنما يوصف إلى صحية حيث لا يكون هناك مانع من اضطراب أو شذوذ أو علة. فواحد الأولى تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي وفيه من روايته عن نافع ابن عمر العدد الكثير ولم يتصل لنا منه إلا ما تقدم. قال شيخ الإسلام في أماله لعله لم يحدث به أو حدث به وانقطع. الثانية جمع الحافظ أبو الفضل العراقي الأحاديث التي وقعت في المسند لأحمد والموطأ في التراجم الخمسة التي حكاها المصنف وهي المطلقة مثل يعني مالك عن الزهري عن ابن عمر عن أنس وما قيل فيها صح الأسانيد عبد الله بن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذه الأسانيد. يقول جمع حافظ أبو الفضل العراقي الأحاديث التي وقعت في المسند لأحمد والموطأ بالتراجم الخمسة التي حكاها المصنف وهي المطلقة وبالتراجم التي حكاها الحاكم وهي المقيدة ورتبها على أبواب الفقه وسماها تقريب الأسانيد. وجاء ابن العراق وشرحه في كتابه شرح التفريد شرح التقريب في ثمان أجزاء وأربع في أربع مجلدات والأربع مجلدات تحتوي على ثمانية أجزاء. قال شيخ الإسلام وقد أخلى كثيرا من الأبواب لكونه لم يجد فيها بتلك الشريطة وفاته أيضا جملة من الحديث على شرطه لكونه تقيد بالكتابين الغرض الذي أراده عن كون الأحاديث المذكورة تصير متصلة الإسناد مع الاختصار البالغ. قال ولو قدر أن يتفرغ عارف لجمع الأحاديث الواردة بجميع التراجم المذكورة من غير تقييد بكتاب ويضم إليها التراجم المزيد عليه لجاء كتابا حافلا حاويا لأصح الصحيح. الثالثة ما يناسب هذه المسألة أصح الأحاديث المقيدة فقولهم أصح شيء في الباب كذا وهذا يوجد في جامع الترمذي كثيرا وفي تاريخ البخاري وغيرهما. وقال المصنف في الأذكار لا يلزم من هذه العبارة صحة حاكم فإنما يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا. ذكر ذلك عقب قول الدارقطني أصح شيء في فضائل الصلاة فضل قل هو الله أحد وأصح شيء في فضائل الصلاة فضل صلاة التسبيح ومن ذلك أصح مسلسل وسيأتي في نوع المسلسل. الرابعة ذكر الحاكم هنا والبلقيني فيما حسن الاصطلاح أوهى الأسانيد مقابلة لأصح الأسانيد وذكره في نوع الضعيف اليق وسيأتي إن شاء الله تعالى. الثانية من مسائل الصحيح أول مصنفين في الصحيح مجرد صحيح البخاري وهذا سيأتي إن شاء الله استطبق الذي يبعثه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بالنسبه لاخوه الدروس ان شاء الله التي